ثم قال رحمه الله تعالى فصل ولا قال وسن حلق بعده، هذا بقي الربع سطر هذا، قال وسن حلق بعده، بعده بعد ماذا؟ بعد ذبح الأضحية، بعد ذبح الأضحية. جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل خاص بالمتزوجين أو من ينوي الزواج. فصل، هذا الفصل في العقيقة، قالت وسن العقيقة. طبعا مناسبتها واضحة، صح؟ مناسبة واضحة، وسيأتيك أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية والهدي من جهة السن، من جهة السلامة من العيوب، ولأجل هذا مناسب أنها تذكر هنا. وكل هذه الفصول وما ذكر آنفا لها اتصال بكتاب الأطعمة، لها اتصال بكتاب الأطعمة، سيأتيك في موضع بعيد. ويتكلم فيه هناك على الذكاء، ضابط الذكاء، بما تحصل التذكية وما إلى ذلك، له اتصال بهذا. قال فصل، تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود، تسن، هذا حكم أنها سنة، بل هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة، فهي حكمها كحكم الأضحية، حكمها كحكم الأضحية، أنها سنة مؤكدة. قال في حق أب، في حق أب ولو معسرا، في حق أب إلا المذهب أن الأضحية متعلقة بالأب، يعني هي سنة في حق الأب لا في حق الأم ولا الجد ولا الجدة ولا المولود نفسه، فلا يسن للمولود أن يعق عن نفسه. يعني لو أنه أبوه لم يعق عنه ثم كبر هو وعلم بذلك، علم أن أباه لم يعق عنه، فهل نقول يستحب له أن يعق عن نفسه؟ نقول لا، بل هي سنة خاصة، بل هي سنة خاصة بالأب، بل هي سنة خاصة بالأب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول كثير من الفقهاء، أنها سنة خاصة بالأب. ويتفرع على هذا مسائل، من ضمنها ما ذكرته لك، أنه لا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، ويعني على المشهور في المذهب. وأيضا ما دام أن السنة متعلقة بالأب، يقولون حتى لو أن الأب مات قبل أن يعق، مثلا مات قبل ولادة هذا الابن أو قبيل ولادة هذا الابن، فنقول يستحب أن يعاق عنه من تركتي هذا الميت. قال في حق أب ولو معسرا، يقول حتى ولو كان الأب معسرا لا مال عنده، فإنه يستحب له أن يعق. قال ويقترض ويعق، يطبخ اللحم ويدعونا للأكل. طيب، في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه رضي الله عنهم. هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لك لما قال قبل قليل، قال ويقترض، قال الإمام أحمد في هذا، قال أرجو أن يخلف الله عليه أحيا سنة، يعني هذا الذي عق عن ولده. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يقترض إذا كان معسرا، إذا كان يرجو وفاء. أما إذا كان لا يرجو وفاء، فهذا لو اقترض فإنه سوف يكون هذا مضر بنفسه من جهة تحميل لذمة، شغل الذمة، ومضر بالدائن الذي قد اقترض منه لأنه لن يسدده. وربما قال بعضكم إنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، عن الحسن والحسين وهما سبطاه ولدا بنته، وكيف يقال إنه إن ذلك خاص بالأبي؟ فهذا ذكروا عنه ذكروا له توجيهات كثيرة. الذي ذكره في يعني قدمه في الكشاف، ذكره أولا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر النووي توجيهات أخرى نقلها عنها الحافظ في الفتح، منها قال ربما كان أبواه معسرين حينئذ، أو أنه تبرع لكن بإذن الأب. قال أو قوله عق أي أمر، أي أمر بأن يعق عنه، إلى غير ذلك. قال عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، سن متقارب والشبه أيضا، شبه هذا تناول اللون المظهر، ذات قرون ليس ذات قرون إلى آخره. قال فإن عدم فواحدة، إن عدم ما استطاع، قال تفاجأت أنا توقعت بنت وجاء ابن فما استعديت بالمال، نقول اذبح ولو شاة واحدة، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قالوا عن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية يعني البنت عن الجارية شاة، ثم قالت تذبح يوم سابعه أي سابع المولود، أي سابع المولود. سابع المولود كيف نحسبها؟ يعني إذا ولد يوم، اليوم أي يوم؟ الأحد. فسابع المولود يكون متى؟ يكون السبت، يكون السبت. واضح ولا لا؟ يعني الآن هو ولد يوم الأحد، فهذا يومه الأول. طيب الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت، السبت، فهذا هو سابع يوم المولود. ولا يبدأ الحساب من اليوم التالي، بل سابع المولود نفسه. ماذا لو ذبحه قبل؟ فرح جدا وذبح مباشرة، نقول يجزي، صحيح ما في إشكال، لكن السنة هي ما ذكر، تذبح يوم سابع هي سابع المولود. قال ويحلق فيه رأس ذكر، يحلق فيه رأس ذكر، فيحلق فيه الرأس، لكن هذا خاص بالذكر دون الأنثى، لكن هذا خاص بالذكر دون الأنثى في مشهور المذهب. الأصل في ذلك حديث سمرة عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، هذا أخرجه أهل السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. يحلق في رأس ذكر. قال ويتصدق بوزنه ورقا، يتصدق بوزنه ورقا، بوزنه وزن إيش؟ شعر. كم يصير وزنه هذا يمكن؟ 3 جرام 4 جرام ربما، خفيف ها؟ بوزنه ورقا. طبعا إذا قلنا يحلق الحلاق، أنت عرفت معنى الحلاق سابقا، إزالة الشعر بالموسى. وإذا قلنا أنه هناك يلحق به المكينة الصفر، نقول كذلك هنا، إذا قلنا لا يلحق لا يلحق. طيب بوزنه ورقا، الورق إيش هو؟ الفضة، الورق هي الفضة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك كما عند أحمد، وله شاهد أيضا عند الترمذي لكنه منقطع. قال ويسمى فيه، فيه يعني في إيش؟ في سابع اليوم، في سابع يوم. يسمى فيه يعني في سابع يوم، والدليل هو الحديث المذكور، قال ويحلق ويسمى. وبعض العلماء يقولون إنه يسمى يوم السابع إلا إذا كان الاسم جاهزا من قبل. طيب قد قرر الأب الاسم من قبل، المذهب أنه التسمية من حقوق الأب، فقرر الاسم من قبل، هذا ما يناسب حقوق المرأة الآن، ها لازم نبحث عن قول ثاني. طيب فلو حدد الاسم فولد له الغلام، فبعض العلماء يقولون إنه يسمي يعني من أول يوم، ويستدلون لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم لما قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فيقولون هذا دال على أنه ربما سمي في اليوم الأول حيث كان الاسم جاهزا. طيب قالوا يسن تحسين الاسم، يسن تحسين الاسم يونس مثلا. طيب يسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي، بنحوها يعني أي شيء عبد لغير الله فإنه يحرم. فإن قلت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، نقول هو لم يسمي جده بذلك، وإنما هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار وليس الإنشاء، والإخبار يعني بابه أوسع. وكون ذلك محرما أعني التعبيد لغير الله هذا محل اتفاق بين العلماء. قالوا يكره بنحو حرب ويسار، يكره بنحو حرب ويسار. جاء في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من الأسماء، عن أربعة أسماء كما عند مسلم، لا تسمين غلامك رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، وذكر اسما رابعا. وجاءت روايات أخرى فيها جملة من الأسماء التي نهي عن التسمية بها، وجملتها تدور حول معنى حول أحد معنيين، إما الذم وإما المدح، إما الذم وإما المدح. ومن ذلك كل شيء فيه تفخيم أو تعظيم أو نحو هذا، يعني فيه مدح زائد فإنه يكون مكروها. أما الشيء الذي يكون فيه موازاة لاسم من أسماء الله مثل ملك الأملاك أو نحو هذا، فهذا محرم وليس فقط مكروها. وكذلك لو كان سمى اسم مثل من أسماء التي يختص بها الله سبحانه وتعالى مثل الرحمن قدوس نحو هذا، فنقول هذا أيضا هذا محرم. قال يكره بنحو حرب ويسار. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث. قال في الإقناع وكل ما أضيف إلى الله فحسن، وكل ما أضيف إلى الله فحسن، يعني عبد الرحيم عبد الكريم نحو هذا. قال وكذا أسماء الأنبياء حتى ما يزعل علينا صالح، وكذا أسماء الأنبياء، فيقول هذه كلها حسنة. قال فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، إذا لم يذبح اليوم السابع انشغل، طيب أو ما جهز الفلوس انتظر مكافأة، نقول في 14. فإن فات ففي 21 من ولادته كما السابع. يروى عن عائشة رضي الله عنها، يروى عن عائشة رضي الله عنها كما عندك في الحاشية تحت، قالت في العقيقة يفعل ذلك يوم السابع، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 21. وقالوا هذا وإن ورد عن عائشة إلا أنه شيء لا يقال بالرأي، هذا التحديد تحديد غير معقول المعنى فلا يقال بالرأي. قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، لا تعتبر يعني لا تعتبر السبعات بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، يعق في أي يوم أراد. وهل لها وقت آخر وقت لها؟ ليس لها وقت، ليس لآخرها وقت. فلو قال أنا ما عندي ذاك المال الآن ولكن بعد سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات صار عنده مال كثير، نقول لا بس أن تعق عن الأولاد. قال تنزع جدولا، تنزع جدولا تنزع جدولا جمع جدل أو جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء. هذا أول فرق بين العقيقة وما تقدم من الهدي والأضحية، وهو أنها إيش؟ تنزع جدولا. قال ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. واضح هذا؟ لا يكسر يعني ينظر المفاصل، يفك من المفاصل فك، ولا تكسر لا تكسر العظام. هذا من الفرق بينها وبين إيش؟ بين الها. فهذا رقم واحد من الفروق أنها تنزع جدولا. قال وطبخها أفضل، وهذا الفرق الثاني، أن طبخها أفضل يعني أفضل من إخراج لحمها نيئا. فعرفوا هذا جيدا يا شباب، حتى واحد إذا جاء أحد مولود لا يعطينا لحم ني، اطبخ ثم أدعونا إليك ونحن نأتيك زرافات ووحدانا إن شاء الله. قال وطبخها أفضل يعني أفضل من إخراج لحمها نيئا. وهذا جاء عن عائشة في الأثر المتقدم، قال يطبخ جدولا ولا يكسر ولا عظم. قال ويكون منه حلو، ويكون منه بحلو. في شيء يطبخ يعني ممكن يطبخ بحلو؟ ها يطبخ بشيء حلو؟ ها سمن حلو، عسل هو الحلو ولا؟ يكون منه بحلو، ربما عسل ونحو هذا، ما أدري شيء يطبخ زبيب، يطبخ بالزبيب؟ ها طماط. يقول في الكشاف تفاؤل بحلاوة أخلاقه، هذا اللي يبدو أخلاقه سيئة، هذا يبدو أنه قد طبخ لحم عقيقة بشيء. قال وحكم حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. يقول إن حكم العقيقة في هذه الأشياء كالأضحية، فيما يجزئ، فيما يجزئ يعني من جهة العمر ومن جهة الوصف، فيما يستحب، ذكرنا هناك يستحب الأسمن الأغلى الأملح إلى آخره. قال ويكره فيما يكره، ما الذي يكره؟ مثاله ها ما قص من أذنه أو قرنه دون النصف. قال ويكره والأكل والهدية والصدقة يعني التثليث. قال كالأضحية، كالأضحية خلاص الحمد لله حالة على شيء قريب. قال لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. هذا استثناء من هذا التشبيه، هذا استثناء من هذا التشبيه، وتستطيع أن تقول هذا هو الفرق رقم ثلاثة، أنه يباع جلدها ورأسها والسواقط، الأشياء الساقطة التي الناس لا يحرصون على أخذها. قال ويتصدق بثمنه، يتصدق بثمنه، وهذا بخلاف الأضحية فتقدم لك أنه لا يباع شيء منها. ثم قال إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. هذا منصوص عن الإمام أحمد، وهو الفرق الرابع. واضح؟ يعني هناك يجزئ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة صح؟ هنا لا تجزئ عن واحد، لا تجزئ عن، فلو واحد مثلا قال أنا رزقت مثلا بأربعة، أربعة ثلاثة أبناء وبنت، يعني ولدت زوجاته في يوم واحد كلهن طيب أو أيام متقاربة، فقال بدل ما أشتري شاء شاء شاء خلاص بعير واحد عن الجميع، نقول الحمد لله هذا بعير واحد أجزاء واحد. لم يجزي عن غلام كامل، لا يجزي عن بعض الغلام، ها يعني الغلام اثنين اي خلاص انا البنت الحمد لله جيد، هذا يخرج بأشكال. هذا خلاف الشافعية ولا لا يا عبد الرحمن؟ اي الشافعية ظاهر يجيزون الاشتراك في الدم هنا، لكن عندنا في المذهب لا، لا يجزي الشرك في الدم. فواحد يقول مرة انا رزقت بابن وفرح بابنه جدا، فيقول قلت اذبح بعير، ذبح بعير وبعد هذا عرف أنا البعير هذا ما يجزي إلا الواحد. هنا يقول ليتني كنت شافعيا. قال في النهاية وأفضله شاة، أفضله شاة، هذا الفرق الخامس. هذا الفرق الخامس. أفضله شاة، وهناك الأفضل في الهدي والأضحية أي إبل ثم بقر ثم الغنم ثالثا، ها أي فالأفضل الشاة هنا، الأفضل الشاة هنا. وقوله قال في النهاية، النهاية هذا كتاب لأبي المعالي التنوخي، أبي المعالي بن المنجة التنوخي، النهاية في شرح الهداية. قال في النهاية وأفضله شاة. بقيت جملة من المسائل المتعلقة بالأضحية. المسألة الأولى، ماذا لو اتفق وقت الأضحية والعقيقة؟ رزق بابن قبيل عيد الأضحى. نص الإمام أحمد على أنه يجزئه أحدهما عن الآخر، يجزئ أحدهما عن الآخر، يعني لو ضحى أجزأته عن العقيقة فهذا جيد، يعني يكون توقيت ولادة ممتاز، ها واحد يجزئ عن الثاني. ولكن اشترط في الإقناع أن ينوي ذلك، اشترط في الإقناع أن ينوي ذلك. مسألة الأولى، يجب الختان ما لم يخف على نفسه وتقدمت، تقدمت في الطهارة، تقدمت في الطهارة. أين السواك؟ إيه أحسنت، إيه في السواك وسنن، سنن الوضوء تقدمت هنالك. والمسألة الثالثة، أنه يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما عند أبي داود والترمذي. هذه مسألة كم رقمها؟ ثالثة؟ زين، ثالثة. الرابعة، الرابعة أنه يستحب أن يحنك بتمرة، يستحب أن يحنك بتمرة، يعني يمضغ له تمرة تجعل فيه ويفتح الفم حتى تدخل. هذه ما علاقتها بالأضحية؟ ها؟ لا علاقة لها بالأضحية، علاقتها بالعقيقة. بمناسبة ذكر العقيقة، هذه مسائل متصلة بالولاد، نعطيكم المسائل هذه مع بعض حتى إن شاء الله إذا جاءكم مولود تجدون المسائل مجتمعة. في كتاب يختص بالمسائل هذه لابن القيم، ما اسمه؟ أي تحفة المودود. قال ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة. هذه الفرعة نحر أول ولد الناقة، أول ولد يولد يذبحونه فيأكلونه، طيب، ويجعلون جلده على شجر. قال ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، هذه كذلك كانوا يفعلونها، هذه من أفعال أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يفعلون هذه ذبيحة رجب. قال كانوا يذبحونها لطواغيتهم في العشر الأول منهم ويأكلونها. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا هو الدليل، لا فرع ولا عتيرة، جاء في بعض الروايات في الإسلام. قال ولا يكرهان، ولا يكرهان، يعني لا يكره الفرع ذبح ولده ولا ذبح أول ولد الناقة، ولا تكره العتيرة التي هي ذبيحة رجب. والمراد كما في كشاف القناع، المراد حيث لم يفعلان على وجه التشبه، حيث لم يفعلا على وجه التشبه. لأن التشبه بالكفار منهي عنه. قال والمراد بالخبر نفي كونهما سنة، يعني قد تسأل أن تقول ما دام أنه الحديث قال كذا لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، فلماذا لا يكون، لا يكون أقل شيء مكروهين؟ فيقول المراد بالخبر نفي كونهما سنة. ذكر الشيخ الشويعر في شرحه على الزاد أن من سبب كون هذين الفعلين غير مكروهين وإنما مباحين وإنما مباحني أنه قد جاء عن بعض السلف عدم كراهية ذلك, جاء عن بعض السلف عدم كراهية ذلك أو فعل ذلك أو نحو هذا, فيقول هذا هو السبب الذي جعل الحكم لا يرتقي إلى الكراهة. وبهذا تم الكلام على هذه الأبواب, أبواب المناسك. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه خالص الوجه الكريم موجب للرضوان المقيم في جنات النعيم. الله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.